سجود السهو سن لسهو قل سجدتان قبل السلام حالة النقصان بعد التشهد وزد بعدهما تشهدا مقصرا وسلما وللزيادة كذلك بعد سلامه والنقص غلب يزد وليقضى قبل يندنا وإن يطل أو خرج المسجد فات وبطل فرضك إن كان ثلاث سننه وليقضى بعدي ولو بعد سنة ولا سجود لفريضة ولا فضيلة وسنة مما خلا سرا وجهرا فعلى المسد في الجهر قبلي بعكس الجهر ففيه بعدي كمن تكلما سهيا أو قبل التمام سلما وبطلت بزيد مثلها وإن شك بركن عاد والبعد يسن والشك في النقصان كالتحقق وحيث شك في السلام وبقي سلم بالقرب وليس يسجد إلا توسطا وجدا تفسد وليترك الوسوسة الموسوس ولازم البعدي فيما يهجس ولا سجود لقنوت يجهر به ولكن عمده مستنكر كزيد سورة وإن بأخرى يعيه وسمعه الرسول أن صلى عليه أو أكثر السور أو لم يكملي سورة أو خرجها لما تلي كذا الإشارة ومن يكذري فاتحة سهوا ببعدي بريء والظاهر الصحة في العمد لنا وذاكر السورة بعد الانحنى لا يرجع وذاكر لسدي قبل ركوع عقده أو جهري فاتحة أعادها ثم سجد أو سورة أعادها ولم يزد.